الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو المجلس 25 من مجالس شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد الدهاب رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين 9 من جمادى الأولى 1435. وأسأل الله بفضله وجوده ورحمته وعطائه أن يفتح علينا، إنه هو الفتاح العليم، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذه المجالس وهذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه، إنه بر رؤوف رحيم. وكما تعودنا أيها الإخوة نستذكر أهم مسائل المجلس الماضي، فمن يذكرنا بأهم المسائل؟ نعم، استفتح يا عبد الله. كل ما ينسب إلى الجاهلية أو يذكر أنه من أمر الجاهلية ويأتي في النصوص الشرعية ذلك فهو مذموم. نعم، تفضل. نعم، فهذا كله من أمر الجاهلية وهو محرم، صحيح. سبق التفصيل في مسألة الكلام في الأنساب وأنه يأتي على وجهين. نعم إدريس. نعم، ومتى يكون مذموما محرما؟ على سبيل الاذكار والذم للآخرين والاحتقار، فهذا داخل في الحديث الذي معنا. أحسنت. نعم. نعم، من أساليب التعليم يعني أن لا يكون دائما على سبيل التلقي، إنما يكون على سبيل الإلقاء والاستفهام والسؤال، فكان هذا من طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. أحسنت. غيره؟ تفضل. المعيار الحقيقي للتفاضل هو إن أكرمكم عند الله يتقاكم، فهذا هو الميزان الحقيقي للتفاضل، وليس الميزان النسب ولا الحسب ولا المال ولا المنصب، إنما الميزان الحقيقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تفضل. نعم، سنت. نعم، من باب قول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، من باب الاطمئنان. تعرف؟ تفضل ارفع صوتك. أحسنت، هذا قول من الأقوال في سبب تسمية الحديبية، وأن هذه التسمية يعني نسبة إلى بئر يقال له الحديبية. أنت حضرت درس الأمس؟ ما شاء الله، زادك الله من فضله، ما شاء الله ما شاء الله. أبو بكر تفضل. نعم سنت سبق معنى التفريق بين المطهر والمطهر، المطهر والمتطهر. ما الفرق بين المطهر والمتطهر؟ لأنه هذا جاء في النصوص، جاء في الآيات القرآنية المطهرون والمتطهرون كلها جاءت في القرآن. نعم عبد الله. نعم، إنما قد طهره الله جل وعز وهم الملائكة. نعم. والثاني الذين يطلبون التطهر ويتطهرون بأنفسهم، فالأولون أكمل، أليس كذلك؟ نعم. وحسن. نعم. نعم، في نسبة العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نختم بنهاية، تفضل. نعم، محتملة، صحيح. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نبدأ بالدرس الجديد، وأذكر بمراجعة الواسطية. الإخوان سبق قالوا لي عن مراجعة الواسطية، وأذكركم بذلك. الظاهر أنه أعطاكم موعدا، أليس كذلك؟ نعم. لا، في ترتيب لمراجعة الواسطية، أو ما أدري أنهم قسموها على أيام. ما وصلكم شيء؟ في الواسطية؟ اللي هو كتاب التوحيد تقصد؟ يعني هي كمراجعة شاملة، نحاول نستذكر يعني ما مر بنا، نمر عليها يعني مرور سريع خلال أسئلة ومناقشة، ولكن في ترتيب أيضا لضبط وإتقان الواسطية. الإخوة إن شاء الله ما يقصرون معكم، لكني أحرص الإخوة جميعا على يعني الانضباط في ما يحدده الإخوان من وقت، لأنه لو تراكم العلم والمعلومات في الأخير سيكون عندك كم كبير ما تستطيع إتقانه وضبطه، لكن بالتدريج تستطيع أن تتقن. عندكم اللامية والحائية الوسطية، والآن كتاب التوحيد، هذه معلومات يعني تحتاج إلى استذكار وإلى مراجعة. تفضل. لو قال المراجعة هذه إلزامية كشف يوم كذا كذا، عليك مراجعة، فلين نحن مشغولين، عندما تركتم الأمر لنا بنصور الأسبوع الثاني عندنا في الأسبوع، لكن الأسبوع هذا يحتاج لنا جدول، فسيضطر الإنسان يتفرغ من عمله ويراجع لحياتنا. هي ما هناك شفهية نفصل ولا نصور الأسبوع هذا الأسبوع الثاني، لو بجدول يجي خلص. أبشر بإذن الله، أنا أكلم الإخوة يرتبون إن شاء الله بإذن الله. طيب، نعم يا عبد الله. المسائل كثيرة. شلون؟ إيه؟ لا، إحنا ما تعرضنا للمسألة هذه، لكن نقول إنه لا، هو الإنسان الذي طهره الله تعالى كمله، يعني أفضل ممن يطلب ذلك. هذا كلام عام يعني، لكن عند التفصيل بالنسبة لصالح الخلق أو صالح المسلمين أهل الإيمان والتقوى، هل هم أفضل أو الملائكة؟ هذا محل خلاف وكلام بين أهل العلم، لكن ما يترتب عليه كبير شيء. طيب، نبدأ في الباب الجديد، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد بارك لنا ولكم ولشيخنا والسامعين، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ هذا من بدائع المؤلف رحمه الله تعالى أنه يذكر الباب على طريقة آية من القرآن، يعني يبوب على آية كما يفعل الإمام البخاري. وسبق الكلام على هذه المسألة، وأن المؤلف اقتدى بالإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه كثيرا ما يقول باب ثم يذكر آية من القرآن. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن المحبة أحد أنواع العبادة، بيان أن المحبة أحد أنواع العبادة، بل إن المحبة من أصول العبادة، وبالتالي من أحب مع الله غيره يكون قد أشرك بالله تعالى، يكون قد أشرك بالله تعالى. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كانت محبة الله تعالى نوع من أنواع العبادة، كان من يصرف هذه المحبة لغير الله قد نقض التوحيد، قد نقض التوحيد، لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعز. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده. أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده. ثم قال: ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب، وتسبق محبته جميع المحاب، ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. فيحب العبد ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله تعالى من الأعمال والأشخاص، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. والشيخ رحمه الله تعالى يشير بهذا الكلام إلى أن من أحب الله تعالى حبا صادقا فإنه بعد ذلك يجعل كل المحاب تابعة لهذه المحبة لله. فمثلا محبته لله تعالى تقتضي محبة القرآن، تقتضي محبة أهل الإيمان، تقتضي محبة أولياء الله، بغض أعداء الله. هذه المحبة تقتضي أيضا الاجتهاد في تطلب ما يحبه الله، تطلب ما يحبه الله، والابتعاد عما يبغضه الله جل وعز. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى البواعث على حب الله جل وعز، وأنها تتمثل في أمرين، تتمثل في أمرين، يعني بمعنى لو سأل سائل وقال لنا: أنا أريد أن أحقق المحبة لله جل وعز على الوجه الصحيح، كيف تكون محبتي لله محبة صادقة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشير إلى أن تحقيق هذا المطلب العظيم يتمثل في أمرين. الأمر الأول كثرة الذكر، كثرة الذكر لله، لأن كثرة الذكر من أسباب تعليق القلب بالله، من أسباب تعليق القلب بالله، وهذا من أعظم ما يحقق المحبة. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا رأيت إنسانا يذكر الله دائما فهذه علامة على أنه يحب الله، صادق في محبة الله جل وعلا. كثرة الدعاء، قراءة القرآن وما سوى ذلك، فهذه من الدلائل على الصدق في محبة الله جل وعلا. لأن دعوة محبة الله هذه كل نحسنها، يعني دعوة أن الإنسان يحب الله تعالى هذه كل يقول، حتى اليهود أليس كذلك؟ وأنتم تحفظون من القرآن ما يدل على أن اليهود يقولون نحن أحباب الله، أليس كذلك؟ في أي آية؟ نعم، وقالت اليهود نصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقد بين القرآن العزيز أن المحبة الحقيقية الفعلية بماذا؟ نعم، بالاتباع، بالاتباع المتمثل في اتباع الكتاب والسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا قال لنا إنسان أنا أحب الله، نقول لا بد من إثبات. الإثبات هو أن يكون إنسان متبع السنة، متبع القرآن والسنة. وإلا اليهود يقولون نحن أحباب الله ونحن شعب الله المختار، الصوفية يقولون ذلك، الشيعة والرافضة يقولون ذلك، وسائر المبتدعة يقولون ذلك. إذن كل يدعي هذه الدعوة، لأن الادعاء سهل. كيف نعرف حقيقة المحبة والصدق في هذه المحبة؟ بالاتباع، بالاتباع. ولهذا إذا صدق الإنسان في محبته لله أحبه الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن أن يحبك الله. أي معظم؟ نعم، أن يحبك الله، أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن أن يحبك الله. والمقصود أن من أكثر من شيء، من أحب شيء أكثر من ذكره، فالذي يذكر الله دائما هذا يقوده إلى أن يحب الله محبة صادقة، محبة حقيقية. وهذه قاعدة أيها الإخوة في الحياة، إذا رأيت أحد يكثر من شيء ودائما على لسانه فمعناه أنه يحب هذا الشيء. تجد أصحاب الدنيا أصحاب المال من حين يقومون من الصباح إلى النوم كلامهم في المال والتجارة والمساهمات والعقارات، وكأن الله خلقهم لهذا. من يوم يقومون صباحا باكرا وحتى المساء وقتهم كل مملوء في الصفقات التجارية والمساهمات واللهث وراء الدنيا. فهذا دليل على أن هؤلاء يحبون المال، يعشقون المال، أو يكاد بعضهم يعبد المال عبادة. وتجد أيضا المفتونين بالغنى والمغنين دائما حديثهم عن هؤلاء، كلامهم عنهم. وتجد الواحد منهم متقن لسيرة المغني الذي يعشق ويحب، ممكن مستعد يكتب فيه ترجمة، كتاب كامل ترجمة في تاريخ ولادته وسكنه وثوبه ونعاله وماذا يلبس وماذا يحب، وهكذا. وهذا موجود أيها الأخوة، موجود في شبابنا ولا سيما الجيل الجديد الصغير، إلا من رحم الله وفق. هذه حياتهم، هذه حياتهم، دائما كلامهم في هذا الشأن. فهذا دليل واضح على أنهم أن هؤلاء أحبوا المغنين. كذلك تجد من يحب العلماء والعلم يومه كله يذهب في العلم والكلام عن العلماء. وهكذا أيها الإخوة، من أحب شيئا أكثر من ذكره. ثانيا، من بواعث المحبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مطالعة آلاء الله ونعمائه، مطالعة آلاء الله ونعمائه. فإذا ذكر العبد نعم الله تعالى عليه من تسخير السماء والأرض وما أسبغ عليه من النعم الظاهرة والباطنة، فإن هذا يبعث عنده محبة الله، محبة الله، تذكر النعم، تذكر النعم، استذكار النعم، استحضار النعم. هذا أيها الإخوة من أسباب محبة الله. ثم تكلم شيخ الإسلام بعد ذلك عن بواعث الخوف، والخوف من الله له أيضا بواعث وله محركات، من ذلك مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب يوم القيامة. فإذا تذكر الإنسان هذه الأمور، ما الذي ينبعث في قلبه؟ ما رأيكم؟ الخوف من الله، الخوف من الله. فمثلا إذا قرأ بعض الآيات القرآنية ووقف عندها فإنه يكون من أسباب الخوف من الله جل وعلا والاستعداد للقائه والدكار الآخرة. مثلا إذا قرأ الإنسان أول سورة الحج، إذا قلبه حي ينابض بالإيمان لابد يتزلزل قلبه، إذا قلبه حي بالإيمان لابد يتأثر قلبه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. تأملوا أيها الإخوة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. وهكذا في أمثلة كثيرة وآيات عديدة، إذا وقف الإنسان عند هذه الآيات وتدبر وتأمل فإن هذا مما يبعث عنده الخوف من الله. كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن الرجاء وذكر أن من بواعث الرجاء وأسباب قوة الرجاء بالله والطمع في فضله أن يتذكر الإنسان سعة رحمة الله جل وعلا وعفوه، ويتذكر ويطالع ما جاء في القرآن من كرم الله وجوده وسعة رحمته. فإذا قرأ الإنسان هذه الآيات عظم الرجاء في قلبه وطمع في فضل الله. مثل ماذا؟ الآيات التي تزيد الرجاء في قلبك والطمع في فضل الله. نعم صح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولاحظوا أيها الإخوة، الآية جاء فيها إن الله يغفر إيش؟ الذنوب إيش؟ جميعا، كي لا يتطرق إلى ذهن أحد أن المغفرة لبعض الذنوب، بل المغفرة لكل الذنوب إذا صدق الإنسان في التوبة. إذا قرأت الآية وفهمت الآية ووقفت عند الآية عظم الطمع في قلبك بفضل الله تعالى ورحمته، وعظم الرجاء في نفسك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء، وهكذا. والمقصود أن هذه ثلاثة أبواب لها محركات وبواعث. الباب الأول محبة لله، مر بنا أن من بواعث المحبة إيش؟ كثرة ذكر الله ومطالعة آلائه ونعمائه جل وعز. ثانيا الباب الثاني باب الخوف من الله جل وعز، ومن أعظم بواعث الخوف من الله جل وعز إيش؟ نعم، مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب وأهوال القيامة وما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله للكافرين، فهذا من بواعث الخوف من الله. ثالثا باب الثالث الرجاء، وبواعثه كثيرة، من أعظمها إيش؟ تذكر رحمة الله جل وعز وسعة فضله وجوده وكرمه وعطائه. ثم بعد ذلك أتكلم عن أقسام المحبة، والعلماء ذكروا أن المحبة على قسمين. القسم الأول مشتركة، محبة مشتركة، والقسم الثاني المحبة الخاصة. أما بالنسبة للمحبة المشتركة فتأتي على ثلاثة أنواع. المحبة المشتركة تأتي على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول محبة طبيعية، محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء وهكذا، فهذه محبة طبيعية. هل يلام الإنسان عليها؟ لا يلام الإنسان على ذلك، هذا شيء جبر الله الإنسان عليه. والثاني محبة رحمة وإشفاق، محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده، فهذه محبة رحمة وإشفاق، وهي محبة جبل الإنسان عليها، جبل الوالد على محبة ولده. والثالث محبة مؤانسة، محبة مؤانسة وإلفة. ما معنى هذه المحبة؟ ما المراد بهذه المحبة؟ من يشتركون في شيء، من يشتركون في شيء، في العادة إنه هذا الشيء اللي جمعهم يكون من أسباب المحبة بينهم. الرفقة، طبيعي الإنسان يحب أصدقائه ورفاقه. من اجتمعوا مثلا على علم، رفقة علم، وهي أعظم وأحسن أنواع الرفقة، تجد بينهم محبة مشتركة جمعهم العلم على هذه المحبة. كذلك رفقاء التجارة، من يشتركون في تجارة تجمعهم هذه التجارة على محبة فيما بينهم. الإخوة يحب بعضهم بعضا، الإخوة يحب بعضهم بعضا، جمعتهم الأخوة على هذه المحبة، وهكذا وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. من أي الأنواع هذه المحبة؟ محبة طبيعية، محبة طبيعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب نساءه ويحب عائشة على وجه الخصوص، أراكم اختلفتم. لا يزال الخلاف ولا يزالون مختلفين. نعم، ايش رايك يا الاثنين؟ يعني محبة مؤانسة ورحمة وإشفاق، يعني هذا الأقرب، أن محبة مؤانسة ومحبة رحمة وإشفاق. ومن كان متزوجا وجد هذا، وأسأل الله أن ييسر الزواج لمن لم يتزوج. أشوف الأصوات ارتفعت. وكذلك من كان معه واحدة، نسأل الله أن يمن عليه بالثانية، ولا أحب أن يخرج الصوت، لأنه لو خرج الصوت وسمع من الخارج سيكون في حملة قوية علي، ولا أحب أن تكون علي حملة. نعم، على كل حال المفروض أنه فصلنا السماعة لكن فاتت. نعم، على كل حال هي شيخنا بن باز رحمه الله يرى أن هذا سنة، يرى أن التعدد سنة. على كل حال أنتم تقولون أن هذه المحبة، يعني محبة الزوج لزوجته، هذا من قبيل محبة المؤانسة والرحمة والشفقة. القسم الثاني المحبة الخاصة، القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله جل وعز، ومتى أحب العبد بها غير الله كان شركا لا يغفره الله. أهل العلم يقولون عن هذه المحبة محبة العبودية، محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة، فهذه هي محبة العبودية. هل يجوز صرفها لغير الله؟ لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يجوز لأحد أن يصرف هذه المحبة، لا يجوز لأحد أن يصرف هذه المحبة لغير الله جل وعلا. وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما في قوله جل وعز: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيش؟ كحب الله، يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ يحبونهم كحب الله. نعم إبراهيم. نعم، قال ابن عباس وعكرمة وجماعة من السلف معنى الآية: يحبونهم كحب الذين آمنوا لله. هذا الرأي الأول، يعني هم يحبونهم كحب الذين آمنوا لله جل وعلا. الثاني، الرأي الثاني: يحبونهم كمحبتهم لله، يعني يسوون بينهم وبين الله في المحبة، سوون بين الأوثان وبين الله تعالى في المحبة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، على كل حال كلا الرأيين وجيه، الرأي الأول لابن عباس رضي الله تعالى عنه، والرأي الثاني رآه جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، اقرأ. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله الآية. أحسنت. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فدلت الآية الكريمة على تحريم تقديم حب هذه الأشياء الثمانية المذكورة في الآية الكريمة على حب الله ورسوله، على حب الله ورسوله. فلا يجوز لأحد أن يقدم محبة هذه المذكورات الثمانية على الله ورسوله. قل الشيخ السعدي رحمه الله: فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله فأنتم فسقة، فأنتم فسقة ظلمة. ويفسر الآية: فمن يحب هذه الأشياء المذكورات في الآية الكريمة ويقدمها على محبة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل الفسق، لأن الآية ختمت إيش؟ بقوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن هذا من صفات الفاسقين، أن هذا من صفات الفاسقين. ما معنى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره؟ تربصوا، هذا كثيرا يأتي في القرآن، تربص تربصوا بمعنى انتظروا ما يحل بكم من العقاب والعذاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، الذي لا مرد له. الله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، المقدمين على محبة الله شيئا من هذه المذكورات في الآية الكريمة. وهذه الآية من أعظم الأدلة على وجوب تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ ابن القيم من أحسن من تكلم على هذه المسألة وأفاض وأجاد وذكر أسبابا عشرة جالبة لمحبة الله جل وعلا، أذكرها على عجالة كي لا نتأخر. أولا، قراءة القرآن بالتدبر والفهم لمعاني الآيات. ثانيا، التقرب إلى الله بالنوافل. ثالثا، دوام ذكر الله على كل حال. ثلاثة، إيثار محابه على سائر المحاب، إيثار محابه على سائر المحاب. والخامس، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. فإن من يتأمل في أسماء الله وصفاته ويتفهم الأسماء والصفات فلا شك أن هذا من أسباب محبة الله، أو من أسباب محبة العبد لربه جل وعلا. والسادس، مشاهدة بره وإحسانه ونعمه. السابع، وهو من أعظمها، الانكسار بين يدي الله والتذلل له جل وعلا. الثامن، الخلوة وقت النزول الإلهي، حينما ينزل ربنا جل وعز إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا أيها الإخوة من أعظم أسباب محبة الله، الخلوة بالله جل وعز وقت النزول الإلهي، يعني آخر الليل. هذا أيها الإخوة من أعظم أسباب تقوية الإيمان، من أعظم مغذيات الإيمان، من أعظم أسباب الثبات، من أعظم أسباب زيادة اليقين، التعلق بالله جل وعز. والتاسع، مجالسة المحبين الصادقين، يعني من أهل الفضل والعلم والتقوى. ومجالسة هؤلاء الصالحين لا بد يكون لها أثر على العبد، كما أن مجالسة الفاسقين لا بد أن تؤثر على الإنسان. الإنسان يتأثر بالمجالسة، والعلماء يقولون: الصاحب ساحب. دائما الصاحب ساحب. والعاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، يعني المعاصي، بعد عن المعاصي، هذا من أعظم أسباب تحقيق المحبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه. اقرأ. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. وهذا أيضا دليل على وجوب تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما. أنا أسألكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، الحديث هنا في نفي أليس كذلك؟ أين النفي؟ لا يؤمن. هل هذا النفي لأصل الإيمان أو لكمال الإيمان؟ هذه مسألة مهمة واختلف العلماء فيها. هل النفي هنا لكمال الإيمان أو لأصل الإيمان؟ ما شاء الله ما شاء الله، كلكم وش السبب؟ أول مرة أنا أشوف هذه الأيدي. ليش؟ ما شاء الله زادكم الله من فضله. من نختار؟ من؟ من؟ ها؟ طيب تفضل نسمع صوتك. كمال الإيمان. طيب زملائه عبد الله. نعم كمال الإيمان مثله. طيب كمال الإيمان صحيح. طيب والإخوة يخالفون؟ يعني أنتم يبدو تقولون ليس النفي هنا لأصل الإيمان. ليس النفي لأصل الإيمان؟ أحسنت صحيح. حديث عمر يدل على إيش؟ على أن النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب. قال العلماء كمال الإيمان الواجب ليس لأصل الإيمان. ليس لأصل الإيمان لأن عمر ماذا قال؟ لأنت أحب إلي من كل شيء إيش؟ إلا من نفسي. إلا من نفسي. فهذا دليل على أن النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب. فعمر على مكانته رضي الله تعالى عنه يعني ما بلغ المرتبة العالية في المحبة إلا بعد ما سمع من النبي ما سمع، ولذلك مباشرة استجاب. ماذا قال بعد ذلك؟ لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. حتى من نفسي. فلذلك لا يتم الإيمان الكامل الواجب إلا إذا قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسي وعلى كل أحد. يعني بمعنى لو قدم أحد محبة النبي محبة نفسه على محبة النبي ماذا يقال له؟ نعم هو مسلم، يقال أنه مسلم لكنه ناقص الإيمان، في إيمانه خلل، في إيمانه خلل ونقص كبير. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الذي رجحه جماعة من العلماء كالنووي والقرطبي وابن تيمية والإمام بن عبد البر وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، على أن المراد بالنفي هناك نفي كمال الإيمان الواجب بدليل قصة عمر رضي الله تعالى عنه. لو سألك سائل وقال ما السبب في تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، ما هو جوابك؟ لماذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تقدمه على كل أحد، وعلى نفسك وعلى والدك وعلى ولدك وعلى كل أحد؟ إيش السبب؟ نعم إبراهيم هذا صحيح. وكذلك يعني بمعنى إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل مسلم أعظم أنواع الإحسان، أعظم أنواع الإحسان. فلا يوجد أحد من الخلق ولا الوالد ولا الوالدة يمكن أن يحسن إليك كما أحسن إليك النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الإحسان إحسان الله ثم إحسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأسباب نعم إيش؟ صحيح أنه أحب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله. وكذلك نعم صح هو أهل أن يحب في ما حباه الله وأعطاه من الإيمان والخلق ومكارم الأخلاق، ولأنه خاتم النبيين وهكذا من أسباب كثيرة. ولكن يمكن أن نقول من أهم الأسباب أو أهم سبب من أهم الأسباب في ذلك أنه هو سبب الهداية، هو سبب هدايتك، هو سبب هدايتك بإذن الله، وسبب إخراجك من الظلمات إلى النور، وسبب أيضا دخولك الجنة بإذن الله تعالى، أليس كذلك؟ والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، أكمل الحديث، ثم يموت ولم يؤمن بالذي بعثت به أو أرسلت إلا كان من أصحاب النار. فلا يمكن لأحد أن ينجو ويسلم ويهتدي ويدخل الجنة وينجو من النار بإذن الله تعالى إلا عن طريق هذا النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. قال من والده وولده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، وفي رواية من والده وولده، كلاهما صحيح. لكن السؤال أين ذكر الأم؟ هل تدخل الأم في هذا؟ يعني الحديث خاص بالأب؟ نعم، نعم، الوالد إذا أطلق فيشمل الأب ويشمل الأم. ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس أيضا الثاني، اقرأ. ولما علموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وتدرين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يترك أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذ هذه الثلاث المذكورات في حديث أنس من دلائل ماذا؟ من دلائل إيش؟ من دلائل الإيمان، وأنه لا يحقق الإنسان الإيمان الحقيقي ويصل إلى حلاوة الإيمان إلا بهذه المذكورات، إلا بهذه الثلاث، وأعظمها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، وسبق الكلام على هذا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كيف نعرف أن فلان من الناس أحب فلانا لله؟ كيف تعرف أنه هذا أحبه لله؟ لأنه كثير المحبة اللي بين الناس، كيف نفرق ونعرف أن هذه محبة لله وهذه محبة لغير الله؟ نعم نعم جمال، جملنا الله إياك بالإيمان. إيش؟ أي كيف أعرف أنه يحبه لله؟ إيش؟ هذا كلامك صحيح، أنه تقصد أنه من المشروع أن يقول الإنسان إذا أحب أحدا أن يقول له أنه أحبك لله، هذا مشروع. أحسنت وبارك الله فيك. أحد عنده إضافة؟ من اللي عنده إضافة؟ الظاهر المؤذن عنده إضافة أذان، فنسمع المؤذن ثم نسمع منكم. نعم، قبل أن نسمع منكم الجواب، هذه ورقة وصلتني من أحد الإخوة جزاه الله خيرا، محبة لإخوانه، يقول حبذا تنبيه الإخوة الذين يجلسون في مؤخرة المسجد بأنه يفوتهم من الخير الكثير، وأن ذلك مدعاة لعدم التركيز والانتباه، فهذا اقتراح جيد، هذا اقتراح جيد جزاه الله خير، وما قال ذلك إلا محبة للإخوة، وأنهم لو تحلقوا مع إخوانهم كان ذلك أدعى الفائدة وأقرب للبركة، وهذه سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن بعدهم من السلف، فكانوا يتحلقون في مجالس العلم، فجزاه الله خيرا على هذا التنبيه. نسمع من الأخوة الجواب. من ما سمعناك جواهر اليوم؟ تفضل. أحسنت، هذا جواب صحيح. أحسنت، نعم. في إضافة عمر؟ نعم. صحيح صحيح. يعني ماذا؟ أنا سأجيب إن شاء الله تعالى باختصار، يعني خلاصة يعني ما ذكره الإخوة وأهل العلم تكلموا على هذا، واختصروا يعني الجواب على هذا بما ذكره يحيى بن معاذ رحمه الله، قال: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام جميل، هذا كلام جميل أيها الإخوة. ما معناه؟ ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، وإن كان هذه يعني درجة عالية يعني في حقيقة المحبة لله جل وعلا، المحبة في الله جل وعلا. نعم أبا ناجي، ما سمعناك. نعم. نعم. صحيح. هذا صحيح، هذا صحيح. ولكن أيضا لا تنسوا أنه أن يحيى بن معاذ يقول حقيقة الحب في الله، يعني أعلى الدرجات، أعلى الدرجات في هذا الباب، أن يصل الإنسان لهذه المرحلة. ولا شك أن يعني مرحلة لا يصل إليها أي إنسان، أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لأن محبة لفلان ليس لبر ولا لجفاء، إنما لله. فإذا جفاه فالمحبة باقية لإيمانه، لا ينقص هذا الحب بسبب الجفاء. وإذا بر به وأحسن إليه فهو أيضا يحب لإيمانه، لا لأجل هذا البر والإحسان. ثم الثالث في الحديث هو أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وهذه الصورة المذكورة في الحديث، هذه الصورة المذكورة في الحديث تتمثل في رجل كان كافرا ثم أسلم، من الله عليه بالهداية، فوجد طعم الهداية ولذة الهداية، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، يألف ما كان عليه أولا، فربما يرجع إلى ما كان عليه، إلا إذا وجد إيمان حقيقي فإنه بإذن الله لا يرجع، بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا، بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. والإيمان له حلاوة، نثبت أن للإيمان حلاوة، يجد هذه الحلاوة من حقق هذه الثلاث المذكورات، ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم. نعم، كذلك الذي اهتدى، الذي من الله عليه بالهداية بترك المعاصي، يكون عنده نسبة مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لكن ليس كالكافر لأنه ما زال مسلما هو على الإسلام، لكن أيضا يكره أن يعود إلى هذه المعاصي أو إلى الفسق، لأنه وجد حلاوة الإيمان. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف حديث ابن عباس: من أحب في الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبدا بعد الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة آفات الناس على أهل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. الحديث مرفوع أو موقوف؟ نعم، حديث موقوف على ابن عباس، وأخرجه الطبراني وأبو نعيم مرفوعا من طريق ليث بن أبي سليم، من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، لكنه ضعيف لأن ليث بن أبي سليم ضعفه أهل الحديث. إذن المرفوع ضعيف، والصواب الموقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ومعنى الحديث أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان ولا لذة الإيمان حتى يكون كذلك، حتى يكون كذلك مثل ما ذكر ابن عباس، أن يحب في الله، يبغض في الله، يوالي في الله، يعادي في الله. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، وإن كثرت صلاته وصومه. فلا يمكن أن تجد إنسان مؤمن إيمان حقيقي ويبغض المؤمنين، لا يمكن. ولا يمكن أن تجد إنسان يؤمن إيمان حقيقي ويوالي الكافرين ويحبهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ يعني ما يمكن يكون، لا يمكن أن يكون، لأن من لوازم الإيمان بالله تعالى، الإيمان الحقيقي، أن تحب من يحب الله، تبغض من يبغض الله، أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله، هذا الإيمان الحقيقي. فإذا اختل الأمر وأبغض الإنسان أحباب الله وأحب أعداء الله فهنا الإيمان مختل، هنا الإيمان مختل. ثم أشار ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه إلى لطيفة جميلة، أشار إلى لطيفة جميلة، يقول: وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا متى قال ابن عباس؟ في زمان، يبين أن المؤاخاة، أكثر المؤاخاة في زمانه للدنيا. إذا ماذا يقول ابن عباس لو رأى زماننا؟ ها، الله المستعان، لو رأى ابن عباس ما عليه الناس اليوم من المؤاخاة لأجل الدنيا. الغالب، ترى هذا الكلام عن الغالب، ولهذا قال: صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني بمعنى أنه قد يوجد من الناس، وهذا موجود الحمد لله، لكنهم قلة، من يحب لله ويبغض لله ويؤاخي صادقا، مؤاخاة صادقة لله، هم قلة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه اشتكى من هذا الأمر في عهده وفي زمانه، فكيف بزماننا؟ أنا أعرف أيها الإخوة، أعرف يعني مدراء كان لهم في بلادنا صولة وجولة، ولهم قيمة ولهم اعتبار، يعني لو رأيتم الناس من حولهم لوجدتم عجبا. فلما زالوا من مناصبهم اختلف الأمر، وتخلى عنهم كل هؤلاء الذين حولهم، طيب هؤلاء الذين حوله أو حولهم ماذا أرادوا بهذا الاقتراب منهم ولزومهم؟ إيش؟ صالح الدنيا. لو كان هذا لله ما تغير أحد من هؤلاء، للزموه كما لازموه. وقصص كثيرة في هذا. أو أهل الدنيا والتجار، يعني بعض الناس، وأنا أعرف أحد يعني من فتح الله عليه بالمال، أعرف من فتح الله عليه بالمال قبل سنوات، اجتمع الناس عليه، هذا داخل وهذا طالع ويا شيخ، ويعظمونه ويضعون له هالة، ثم افتقر، قدر الله عليه خسارة وافتقر بعد ذلك. والله يا جماعة أنه ما عنده أحد أبدا، لأنه أحيانا يكون خالي، يمكن يبحث عن أحد عشان يسولف معه ويتكلم معه. وأمس كان الناس من حوله، يعني المؤاخاة هذا يسألكم أيها الأخوة لماذا؟ هذا للدنيا، هذا اللي يقصد ابن عباس. ولو فكرت وتأملت وأجلت بنظرك إلى واقع الناس وجدت هذا ما عليه الأكثر من الناس، هذا ما عليه الأكثر من الناس. ولهذا أيها الأخوة لابد أن نحن نحاسب أنفسنا ونراجع أنفسنا ونخرج بثمرة من دراسة كتاب التوحيد، بل ثمار عظيمة منها هذا الأمر الكبير، أن نحب لله ونبغض لله، وتكون المؤاخاة لله، لا تكون المؤاخاة لأجل الدنيا أو لمصالح الدنيا. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أحسن من تكلم عن الولاية التي أشار إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الكلام الذي معنا. في أول الكلام تكلم عن الولاية، ماذا قال؟ فإنما تنال ولاية الله بذلك. ماذا يقصد بذلك؟ يعني من أراد أن يكون وليا لله فعليه بأن يكون حبه لله وبغضه لله. شيخ الإسلام أحسن من تكلم على هذه المسائل في كتاب رائع اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان. أنصحكم جميعا باقتناء الكتاب، فهو جميل ونافع لطالب العلم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في هذا الكتاب وفي العديد من كتبه: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وذكر أقسام الولاية وأنها عامة وخاصة. الولاية العامة ولاية الله العامة على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه شاملة الولاية لكل الخلق، أليس كذلك؟ من الذي يصرف أمر الخلق، شؤون الخلق، من الذي يدبرهم؟ إنه الله جل وعلا. هذه اسمها ماذا؟ الولاية العامة. الولاية الخاصة ما هي؟ هذا القسم الثاني. الولاية الخاصة أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته وحفظه، وهذه خاصة بمن؟ خاصة بالمؤمنين. والآيات التي جاءت في الولاية في القرآن العزيز هي في الولاية الخاصة، في مثل قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. هذه الولاية الخاصة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، غير ذلك من الآيات التي وردت في هذا الشأن. فهذه هي الولاية الخاصة، هذه هي الولاية الخاصة. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله: وقال ابن عباس في قوله تعالى: يعني تقطعت المحبة التي كانت بينهم في الدنيا وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، تبرأ بعضهم من بعض. هؤلاء الذين اجتمعوا على الدنيا ومصالح الدنيا ليس لله، يتبرأ بعضهم من بعض في الآخرة. الأخلاء إيش؟ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين هنا استثنى، فاستثنى الله تعالى المتقين لأنهم نعم لأن محبتهم صادقة للمؤمنين، والمحبة التي بينهم محبة على الإيمان ومحبة لله وبالله، فتبقى أو لا تبقى؟ تبقى بينهم، ولا يكون بعضهم لبعض أعداء في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأسأله بجوده وفضله ورحمته أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه الفتاح العليم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يرفعنا وينفعنا بذلك، إنه جواد بر رؤوف رحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.